والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه في شرح السنة، قال: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل وعلا الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في الأزل من الحوادث التي تقع، وكل ما يحدث فإنه لم يحدث اعتباطا أو دون سابقة تقدير من الله جل وعلا، بل الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون، وما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكان خلق القلم سابقا لخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرش الله جل وعلا على الماء. ومن هنا أشكل على العلماء: هل العرش مخلوق قبل القلم، أو أن القلم مخلوق قبل العرش؟ والصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم، لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذان. والحق أن العرش كان قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. لعلها والحق أن العرش قبل لأنه بدون كان، يعني لو تضعون دائرة، لأن ما يستقيم لها دائرة فوق على كان، دائرة فقط على كان. والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. قال: وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق زمان. والكلام في القدر قد سبق، ولكن المراد الآن النهي عن الخوض فيه. وهنا يعني تطرق الشيخ لمسألة أن القدر والإيمان بالقضاء والقدر مر معنا الكلام حوله، وأنه الركن السادس من أركان الإيمان، ثم تطرق إلى مسألة العرش والقلم، ما هو الأول منهما؟ وقد تكلم أهل العلم عن هذه المسألة، وإن كانت مسألة في الحقيقة ليس وراءها عمل، ليس وراء هذه المسألة عمل، ولكن يعني أهل العلم يرجحون أن العرش كان قبل القلم، يعني خلقه من الله جل وعلا كان قبل القلم. وهناك مسائل كثيرة يعني قد يطال فيها البحث، وإما أن تكون ليس وراءها عمل وكبير فائدة تترتب على على على الإيمان بها وينتفع بها المؤمن وطالب العلم في طاعته لله جل وعلا وعبادته له، فينبغي ألا يعني يخوض فيها طالب العلم ويطيل البحث فيها، وهي وقد ترك من المسائل مسائل كثيرة عظيمة ينتفع بها نفعا عظيما في عبادته وفي طاعته لله جل وعلا وإقباله على الله سبحانه وتعالى، ثم يهملها وينشغل بهذه المسائل التي العلم بها ليس فيه كبير نفع والجهل بها لا يضر. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بما ينفعه في عبوديته لله جل وعلا وإقباله على الله سبحانه وتعالى، وخصوصا ذلك العلم الأعظم الذي يفرط فيه عامة طلاب العلم، وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، الذي ينفع العبد نفعا عظيما في محبته لله سبحانه وتعالى وخوفه من الله جل وعلا ورجائه لربه سبحانه وتعالى وتوكله عليه وحسن ظنه به وحياؤه من الله جل وعلا. كل هذه المعاني هي أحب العبادات إلى الله جل وعلا، وهي عبادات القلوب. فينبغي لطالب العلم أن لا يشغل نفسه بهذه المسائل على حساب المسائل العظمى. إذا أتى على تلك المسائل العظمى المهمة وفرغ منها، فهنا إذا كان عنده فضل وقت ويبحث فيما بحث فيه أهل العلم فلا حرج. أما أن يشغل نفسه بهذه المسائل التي لا يزداد بها عبودية لله جل وعلا وإيمانا به ومحبة له وخوفا منه ورجاء له ومعرفة به سبحانه وتعالى، ثم يهمل ما هو أولى، فهذا لا شك أنه تفريط في العلم وسلوك طريق لا تحمد عقبه. ينشغل طالب العلم بهذه المسائل ويخوض فيها ويهمل ما هو أولى منها. ثم قال رحمنا الله وإياه: وقوله والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. قال الشيخ صالح الفوزان: عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته أنه ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل، فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. وكذلك لا يجوز الجدال في القضاء والقدر، لماذا يعذب الله كذا، لماذا يفعل الله كذا، كما سبق أنه لا يقال لما وكيف، فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى. ولا تدخل في القضاء والقدر بالجدال، فإنك لن تصل إلى نتيجة، عليك التسليم والإيمان. ولا تدخل في أمر من أمور الله، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا تنتهي إلى نتيجة. ولهذا يقال القدر سر الله، فسر الله لا يدرك ولا يحاط به أبدا، فلا تدخل فيه، عليك أن تؤمن بما جاء في النصوص من القرآن والسنة وتقف عند هذا وتتوجه إلى العمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي، ولا تقل إن كان الله قدر لي أني من أهل الجنة صرت من أهل الجنة ولو ما عملت شيئا، وإن كان الله قدر لي أني من أهل النار فسأكون من أهل النار، فهذا كلام باطل، فلا يجوز الدخول في هذه الأمور، لأن هذا ليس من شأن العباد أو ليس من شأن العباد، هذا من شأن الله، أنت من شأنك العمل، هذا هو المطلوب منك. أما الدخول في القضاء والقدر فهو دخول في متاهة لا يخرج منها العبد أبدا. وقوله منهي عنه عند جميع الفرق، قبل ذلك هذا الذي قرره الشيخ هنا بناء على كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وأن الكلام والجدال والخصومة في القدر منهي عنه، قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وهم يتحاجون ويختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام من هذا النزاع في القدر، وقال بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فأنكر على الصحابة رضي الله عنهم كونهم يختصمون في القدر، فالقدر يجب الكف عن الخصومة فيه والكلام فيه، بل حتى الاسترسال في التفكير في القدر ويعني الخوض فيه، فإنه لن تصل فيه كما قال الشيخ هنا حفظه الله، لن تصل فيه إلى نتيجة، لأنه سر الله جل وعلا، هذا القدر هو سر الله سبحانه وتعالى، لا يعلم به إلا الله جل وعلا، ولا تقس نفسك برب العالمين، لأن المخلوقين ضعفاء قاصرين في في في في العلم وفي كل شيء من كل وجه، فلا يجوز لك أن تقيس الخالق بالمخلوق وتقول الله مثلا يعني خلق الخلق وقدر عليهم الأقدار إذن فهو أجبرهم على هذا كما تقوله الجبرية، وقابلتهم القدرية أرادوا أن ينزهوا الله جل وعلا عن ما قالته الجبرية، فقالوا الله لا يعلم بالأشياء ولا بما سيحصل من العباد حتى يقع، فإذا وقع هذا الشيء علمه الله جل وعلا، من أجل أن لا يقع بإيش؟ أن الله أجبر العباد على أعمالهم وعلى الكفر وأجبرهم على هذه الأشياء، فوقعوا فيما هو أشد من ذلك، وهو أنهم نسبوا الله جل وعلا إلى الجهل، نسبوا الله سبحانه وتعالى إلى الجهل فكفروا بذلك، كما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى وهو من التابعين، قال خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري السلام، خرجوا من العراق، قال حاجين أو معتمرين، قال وقال وأول من قال بالقدر يعني قال بقول القدرية أن الله جل وعلا لا يعلم بالأشياء حتى تقع. قال أول من قال ذلك معبد الجهني، هذا رجل هو أول من ابتدأ هذا الكلام الباطل في البصرة في العراق. قال فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فرجونا أن نوفق لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، وهذا الواجب على طالب العلم أن إذا أشكل عليه مسألة أن يرجع إلى أهل العلم، إلى العلماء الراسخين فيه كي يكشفوا عن هذه المسألة، يرجع إليهم مباشرة إن تيسر له ذلك، أو يرجع إلى كلامهم في كتبهم أو في دروسهم أو في فتاواهم، من أجل أن تنكشف عنه الشبهة ولا تبقى معه. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فوجدناه وهو داخل المسجد الحرام، قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا على عن يميني وأحدنا عن يساره، قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه خرج قوم قبلنا يعني في العراق يقرؤون القرآن ويتقفرون هذا العلم، يعني يطلبون ويبحثون عنه، وإنهم يقولون إن الأمر أنف وإنه لا قدر. الأمر أنف يعني أن الله لا يعلم بالشيء إلا إذا وقع، يعني لم يعلمه الله جل وعلا في الأزل، وإنما لم يعلم به إلا بعدما وقع. هذا لا شك أنه من الكفر بالله جل وعلا والجهل به سبحانه وتعالى. يقول فقال ابن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده، أو كما قال رضي الله عنه لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث الطويل، حديث جبريل الطويل الذي فيه أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، والشاهد منه قوله أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، من لم يؤمن بواحد منها فقد كفر بالله جل وعلا. ومضى معنا، تقدم معنا ما سأل عبد الله بن فيروز الديلمي رحمه الله لما مر على جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألهم واحدا واحدا، كل واحد منهم يحيله إلى الآخر. سأل بن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وكل واحد أخبره بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كان له مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فلا يجوز للعبد أن يخوض في هذه المسألة أو يجادل فيها، وإنما يؤمن ويسلم، يؤمن أن الله جل وعلا عالم بكل شيء قبل حصوله قبل حدوثه، وكتب هذا كله، ولم يجبر أحدا، بل أعطى العبد قدرة واختيار، كما قال جل وعلا: وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، بينه الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن العبد مختار، محاسب على عمله، فإن سلك طريق الخير والهداية يسر الله جل وعلا له طريق الهداية مع علمه سبحانه وتعالى في الأزل. هذا لا ينفي أن الله جل وعلا أعطى العبد اختيار وأعطاه حرية، لكن علم الله جل وعلا ليس مثل علمي وعلمك، نقيسه بعلمنا بعلومنا ومعرفتنا. علمه جل وعلا يليق بجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى، وسع كل شيء علما. فلا يقيس العبد علمه بعلم الله جل وعلا، ويدخل نفسه في هذه المسألة التي هي من سر الله جل وعلا وقدرة الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال: القدر قدرة الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر سر الله. لا تدخل عقلك الضعيف الصغير الناقص من كل جهة في هذه الأمور التي هي من سر الله جل وعلا. فإن الذي يدخل عقله في مثل هذه الأمور الغيبيات كمثل من يأتي بميزان الذهب. تعرفون ميزان الذهب؟ ميزان بسيط إلكتروني، هذا الميزان الإلكتروني تبع الذهب، يأتي به ويريد أن يزن عليه سيارة. ما رأيكم ماذا سيحدث في هذا الميزان؟ المفروض أنه في مستشفى الأمن. نعم، يعني هذا الميزان يتحطم إذا أراد أن يقيس عليه السيارة أو لا. فهذا مثل من يدخل عقله في مثل هذه الأمور العظيمة. عقلي وعقلك لا يتحمل هذه الأشياء، عقولنا ضعيفة بسيطة. وانظر مثلا إلى قول الله جل وعلا عن موسى عليه السلام، قال: لا إله إلا الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. هذا في النظر، يعني النظر إنسان كل واحد منا يقول: أنا أستطيع أنظر لأي شيء، أنظر إليه أستطيع، مع أن بعض المخلوقات لا نستطيع ننظر إليها، فكيف بالله جل وعلا؟ خصوصا في هذه الدنيا، نحن في هذه الدنيا ليس عندنا، الله جل وعلا أعطانا قوى محدودة. الآن بعض المخلوقات لا تستطيع تحقيق النظر فيها، مثل الشمس مثلا، تحقيق النظر فيها كذا ما يستطيع أحد إلا بنظارات أو غيرها من هذه الأمور. وبعض المشاهد أصلا لا يطيق الإنسان أن ينظر إليها. فقال الله جل وعلا لما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لأن الله جل وعلا سيتجلى لهذا الجبل وهو جبل وليس إنسان، يرحمك الله، جماد حجر. قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فهذا في أمر من الأمور المحسوسة بنظرك المحسوس هذا الذي تقول أنا أستطيع أنظر إلى أي شيء، فكيف بهذا العقل وإدخاله في أمر من الأمور الغيبية التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، وهي سر الله سبحانه وتعالى وقدرة الله جل وعلا على هذه الأمور. فلا تدخل عقلك في ولا تسترسل مع هذا التفكير، الله خلقنا كتب علينا كذا ثم يعني أجبرنا، يخوض الإنسان بعقله. الصحابة رضي الله عنهم لعمق علمهم ومعرفتهم بالله سبحانه وتعالى ما خاضوا في هذا الأمر واسترسلوا فيه بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، ما خاضوا في مثل هذه الأمور، وإنما ورد عنهم ما يدل على عظيم علمهم بالله سبحانه وتعالى. فورد عنهم مثلا روي عن عمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، روي عنهم دعاء عظيم يدل على عظيم علمهم بالله جل وعلا وبعدهم عن الخوض في هذا القدر والاحتجاج والاعتراض على الله سبحانه وتعالى، وإنما ورد عنهم كمال العلم بالله سبحانه وتعالى وكمال الافتقار لله جل وعلا. بذلك الدعاء الذي روي عن كل واحد من هؤلاء، وهو قولهم كما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحه واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذا يدل على عمق علم عمر رضي الله عنه، عظيم علمه بالله سبحانه وتعالى. ما ذهب إلى أني مجبور أو كذا أو، وإنما قال: اللهم الأمر كله بيدك، إن كنت افتقر إلى الله سبحانه وتعالى افتقار ولجأ وتوكل على الله سبحانه وتعالى وإلحاح على الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر كله بيده وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. ما نروح نحتج على الله ونعترض على قضاء الله جل وعلا، وإنما ندعوه ونفتقر إليه سبحانه وتعالى: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحه واكتبني سعيدة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. خلافا لمن إما ينفي القدر ويقول أن الله لا يعلم بهذه الأشياء، وهذا لا شك أنه كفر، لا يعلم بها حتى تقع، رب العالمين الذي خلقك وخلق هذا الكون كله وقدر مقاديره لا يعلم بالأشياء حتى تقع، أو ينحل منح الآخر ويقول الله أجبرنا على هذا فيغرق في المعاصي والكفر ويقول الله أجبرني على هذا. المؤمن العارف بالله سبحانه وتعالى يلجأ إلى الله جل وعلا، وهذا هذا من من من ضعف العقل هذا القول أن الله أجبر العباد على هذا الفعل ثم يغرق في المعاصي والكفر والضلال والانحراف. هذا لا شك أنه ضعف عقل بعد ضعف الدين والإيمان بالله سبحانه، لأن هذا يقول أنا كتب علي أني ضال ومنحرف وسأصير إلى النار ويغرق في هذا الكفر. يا مسكين تكون حطب لنار جهنم، إلجأ إلى الله، أنقذ نفسك، ما هو تحكم على نفسك بأني خلاص كافر وفي النار. إلجأ إلى اللطيف الرحيم الذي أرحم بك من أمك، إلجأ إليه بأن ينقذك من هذا الأمر. اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحه واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذا دعاء حقيقة عظيم يدل على العلم بالله سبحانه وتعالى وعدم الاسترسال في مثل هذه الأمور. والصحابة رضي الله عنهم حينما جاءهم عبد الله بن فيروز الديلمي وسألهم، كل واحد منهم كان يقول لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. ورووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال هذا، الملك كله ملكه والخلق هؤلاء خلق أنشأهم من العدم ويتصرف فيهم سبحانه وتعالى كيف يشاء، وهو مع ذلك أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وحرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى، حرم على نفسه الظلم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فييسرها الله جل وعلا لطريق أهل السعادة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أعرض، هو أعرض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. لذلك هذا من الأسرار من سر الله جل وعلا ومن قدرته، لو كشف لك القدر، كشف لك أنك كذا أو كذا لاتكلت على العمل واتكلت على ما كتب لك، لا، اعمل ما دمت في هذه الدنيا، فإن الله جل وعلا أتى بك في هذه الدنيا ممتحن ومبتلى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فالعبد يجتهد مستعينا بربه سبحانه وتعالى مفتقرا إليه جل وعلا، ويبشر أن الله جل وعلا لا يضيع عمله وهو أرحم به من أمه، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك. يعني هالك ما في خير، وإلا الله جل وعلا يسر لك الأمور وأرسل الرسل وأنزل الكتب ووعد من أقبل عليه أن يقبل عليه إقبالا أعظم من إقباله. تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فوعدك بالإعانة والتوفيق والتيسير إذا سلكت هذا الطريق. فلا تصدق ظن إبليس عليك لأغوينهم أجمعين، وظن أنه سيغويهم أجمعين. قال الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني فاتبعوه فيما ظن، لا تسير خلف خطواته ووساوسه وإغراءه لك بأن تخوض في هذه المسائل. سلم لأمر الله جل وعلا واستعن بالله جل وعلا واسلك طريق الهداية، اسلك طريق الهداية محسنا ظنك بربك جل وعلا، ولا تخف من ما يخوفك به الشيطان، وإنما اسلك ما أمرك الله به وهو الرحمن الرحيم الذي أرحم بك من أمك. ثم قال رحمنا الله وإياه: قوله منهي عنه عند جميع الفرق، قال لأن القدر سر الله عند جميع الأمم، لأن القدر سر الله والسر لا يمكن الإحاطة به. الله جل وعلا يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما. لا تدخل في شؤون الله عز وجل، عليك بشؤون نفسك، عليك بالعمل الصالح وترك الذنوب وبالتوبة منها، وصف حسابك ما دمت على قيد الحياة، اشتغل مع نفسك. أما أن تشتغل أو تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان ولماذا يكون، وإن كان الله مقدر المقادير فأنا لست بحاجة للعمل، هذا كله كلام باطل ولا قيمة له. ولما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا نتكل على كتابنا، يعني على ما قدر لنا، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذه المسألة مسألة عظيمة. قال: فأنت تفعل السبب إما في نجاة نفسك وإما في هلاكها بأفعالك التي تفعلها باختيارك وإرادتك. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها. وعلى هذه الآيات: فسنيسره لليسرى وسنيسره للعسرى، نجد الجواب عما يقوله بعض الناس ويسألون سؤالا: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هل الإنسان مسير أو مخير؟ مسير يعني مجبور أو مخير؟ فنقول: لا تقل هذا ولا هذا، وإنما قل: ليس مسيرا ولا مخيرا، وإنما ميسر. الإنسان ميسر، ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإيش؟ فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إيش؟ للعسرى. فالإنسان ليس مسير يعني مجبور، ولا مخير أنه يعني خارج عن قدر الله وعن يفعل ما يشاء، وإنما ميسر. والله جل وعلا أعطاه القدرة على الاختيار، يختار طريق الخير أو طريق الشر، فمن سلك طريق الخير فإن الله جل وعلا يقبل عليه ويقربه ويعينه وييسر له طريق الخير وطريق الهداية، كما سمعتم في قول الله جل وعلا: فسنيسره لليسرى. وقال قال جل وعلا: إن تقرب إلي شبرا، قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فالله جل وعلا يعينك وييسر لك طريق الهداية. وكما قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله سبحانه وتعالى يعينك وييسر لك طريق الهداية إن سلكت طريقة، وقال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فييسر لك الله سبحانه وتعالى، إن سلكت طريق الهداية سهله الله جل وعلا لك، سهل عليك الأعمال الصالحة وشرح صدرك وأعانك ووفقك. فأبشر، أبشر بتوفيقه وإعانته وتيسيره وحلاوة الإيمان التي يذيقك الله جل وعلا إياها إذا أقبلت عليه صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام لابن القيم رحمه الله وإياه حينما قال له إذا لم تجد للطاعة لذة فاتهم نفسك، فإن الرب جل وعلا شكور، الرب سبحانه وتعالى شكور، من أقبل عليه وعمل الأعمال الصالحة، وجميع الأعمال الصالحة هي من شكر الله جل وعلا على إنعامه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمن شكر الله سبحانه وتعالى، عمل الأعمال الصالحة، قام بشكر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يزيده من فضله، يثبته على الخير الذي هو عليه من الهداية ويزيده جل وعلا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، تعهد الله سبحانه وتعالى للعباد إن شكروا وأقبلوا عليه أن يزيدهم من فضله. وأعظم ما تشكر الله جل وعلا عليه منة ونعمة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يقابلك الله جل وعلا به إذا شكرته على هذه النعمة أن يثبتك ويزيدك هداية وتوفيقا. نسأل الله لنا ولكم من فضله. ثم قال رحمه الله وإياه وقوله ونهى الرب جل وعلا الأنبياء عن الكلام في القدر، نهى الله الخلق الأنبياء وغيره عن الكلام في القدر. والأنبياء ما ذكر عنهم أنهم اعترضوا على القدر أبدا، لأنهم يعلمون عظمة الله جل وعلا وحكمته، ويستسلمون ويتأدبون مع الله جل وعلا، ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة. فالأنبياء لم يسألوا عنه، وكذلك لم يسأل عنه أتباع الأنبياء أبدا، إنما كان الأنبياء وأتباعهم يتجهون إلى العمل ويعنون به، وما كانوا يسألون عن القضاء والقدر إلا من باب الاعتقاد والإيمان به. والإيمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والأوهام والأحزان. قال صلى الله عليه وسلم اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. وقوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه، وهذا الذي قدم الشيخ الكلام عنه، قال الإيمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والأوهام والأحزان، هذا حق. يعني إيمانك وتسليمك بالقضاء والقدر يريحك من الأوهام والتفاكير والوسوسة، وكذلك يريحك من الأحزان، لأن بعض الناس يحزن على بعض الأشياء التي تفوته أو تحصل له من الأقدار المؤلمة أو الابتلاءات أو الأمراض، أو يحزن بسبب وقوعها حزن شديد، ويؤثر عليه هذا الحزن في صحته وفي طاعته، حتى يشغل عن الطاعة، هذا الحزن يشغل عن طاعة الله جل وعلا. بينما لو سلم لقضاء الله أن الله جل وعلا قدر هذا القدر وهو أرحم بي من أمي، الله جل وعلا أرحم بي من أمي وأعلم وأحكم من أمي، وقدر لي هذا القدر، فاختياره لي خير من اختياري لنفسي، وإذا أيقنا بهذا كنا من أعظم ما يكون رضا بما يقدره الله جل وعلا، بل نتجاوز هذا إلى الحمد والشكر لله جل وعلا على ما قدر، حتى ولو كان من أعظم الأقدار المؤلمة والبلايا، فنحمده سبحانه وتعالى ونعلم أن قضاءه لنا وتقديره لنا خير لنا من اختيارنا لأنفسنا. فينشرح خاطر المؤمن بربه جل وعلا، وإذا انشرح خاطره وصدره بما كتبه الله ورضي بما كتبه الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يكتب له الرضا جزاء لحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. أحسن الظن بربك جل وعلا وأبشر، فإنه يقول أنا عند ظن عبدي بي، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فارضى بكل ما يقدره الله جل وعلا، ارضى بذلك يرضيك الله سبحانه وتعالى، وأبشر بالرضا من الله سبحانه وتعالى. أما أن نتجزع ونتسخط ونعترض على قضاء الله جل وعلا، لما يحصل كذا ولما يحدث هذا، هذا والله من الجهل بالله جل وعلا ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله، الله جل وعلا هو الذي قدر هذا وهو قدره، وأنا أعلم أن أني ناقص في العقل وفي العلم وفي الرحمة وفي الحكمة، واختياره لي خير من اختياري لنفسي. أكون منشرح الخاطر بهذا، لأن هذه الأحزان والأوهام التي يثيرها الشيطان عندك يريد أن يصدك، يسيء ظنك بالله جل وعلا، ويلهيك ويشغلك عن طاعة الله التي خلقت من أجلها. قال رحمه الله وإياه، وقوله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله. نهى عن الخصومة في القدر كما تقدم معنا، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع. نعم، كلهم كرهوا هذا، والآثار في هذا كثيرة. قال الشيخ: هنا لما ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة، أنكر الصحابة رضي الله عنهم عليهم غاية الإنكار، كما مر في كلام ابن عمر ليحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، قال: وحذروا منهم وبينوا أن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من لم يعتقد هذا فإن الله يحرقه بالنار. هكذا اتفقت كلمتهم لما ظهرت فرقة القدرية في وقتهم، بل قتلوا من أظهر هذا، كما قتل الحجاج، وهذه من حسنات الحجاج أنه قتل معبد الجهني الذي أظهر في البصرة القول بالقدر، وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها، تعالى الله عما يقولون. وقوله: فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، هذا هو الواجب عليك نحو القضاء والقدر، التسليم لقضاء الله وقدره، وعدم الاعتراض عليه، واعتقاد أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعمله، فالخلل إنما هو من عندك أنت، بدل أن تلوم القدر عليك أن تلوم نفسك وأن تتوب إلى الله، فلا أحد يمنع من التوبة، والله يقبل التوبة ممن تاب، فلماذا تشغل نفسك بشيء ليس لك منه مصلحة؟ فعليك بالتسليم والانقياد وعدم الخوض فيما لا يعنيك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه الأمور لا تعنينا نحن، إنما الله ما أمرنا أن نخوض في مثل هذه المسائل، وإنما أمرنا أن نعمل ونطيعه جل وعلا ونقبل عليه ووعدنا بالإعانة. قال وقوله واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك، قال أي اعتقد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا تتهم الأحاديث أو تشك فيها ما دامت أنها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست مجالا للتردد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأمثال هذه الآيات، فالواجب عليك الامتثال والتسليم والانقياد في جملة الأشياء، يعني في كل الأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله جل وعلا كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم ودنياهم، وأكمل الله به الدين، ولا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال واسكت عما سوى ذلك، أي هذا كما في الحديث، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاجه في دينك أو دنياك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أما ما لا تحتاج إليه فالسؤال عنه من الفضول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فتكون أسئلتك بقدر حاجتك، ولا تسأل عما لا تحتاج. وهذا حق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء ينفعنا في ديننا إلا وأخبرنا به، وكذلك في دنيانا بين لنا أحكام جميع الأمور ووضحها عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا بكل شيء ينفعنا، وحذرنا من كل شيء يضرنا عليه الصلاة والسلام. فعلينا بما أمر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر مما نهانا عنه، وأن لا نخوض في أمور لا تعنينا وندخل عقولنا فيها. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر الله جل وعلا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.